الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يعني أعتذر عن يعني غياب المحاضرة الماضية لأنه كان يوم الكلية، مضى على الكلية 40 عام على تأسيسها، فكان هناك احتفال وما استطعت أن أخرج من الاحتفال، ولا كان بسي إن الحقيقة أن يعني نلتقي ونواصل، لكن معذرة إلى ربكم. كنا قد اتفقنا في المحاضرة التي قبل الماضية أن يكون موضوعنا عن ماذا؟ التخارج. كما تعلمون أن الميت إذا مات كان المال له قبل الموت، لكن بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة، ومن حق الورثة أن يقتسموا التركة، من حقهم حتى لو كان فيها حمل نقسم التركة، نحجز الحمل نصيبه، حتى لو كان فيها وصية واجبة نستخرج الوصية الواجبة. لابد من قسمة التركة، سواء كانت المسألة صحيحة أو عائلة أو ردية. لكن هناك بعض الأحوال يؤجل قسمة التركة أو لا يرغب الورثة في قسمة التركة، مجموع الورثة لا يرغبون في قسمتها، لأن كأن يكون مصنع مثلا أو مثلا مزرعة أو مشروع استثماري، عمارة، لا يريد، يريد أن يبقوا هذه العمارة مثلا ملكا لهم جميعا، لكن واحد من بين الورثة قال أنا أريد حصتي، أريد حصتي، هذا الذي يريد أن يخرج من التركة، خرج من التركة. كيف تحل هذه المسائل التي يخرج فيها وارث أو أكثر من التركة؟ ومن هنا جاء مصطلح ماذا؟ التخارج. مثلا ترك مزرعة وترك بيت، واحد من الورثة قال أنا لا أريد في شيء في المزرعة، أعطوني البيت وأسامح في حصتي في المزرعة. أو يقول لأحد الورثة تعطيني 1000 دينار وأنا أتنازل لك عن حصتي، أو يقول لمجموع الورثة أعطوني 1000 دينار وأنا أخرج عن حصتي. هذا يسمونه التخارج، وقالوا إن هناك أصل لهذا التخارج في الشريعة الإسلامية، أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان ثريا طلق إحدى زوجاته في مرض موته، كان متزوج 4 فطلق واحدة وثم توفي. وطبعا الصحابة متفقون على أن من طلق زوجته في مرض موته تورث أو ترث. فورثها عثمان بن عفان مع النساء 3، فالأربعة لهن ثمن التركة. قال فتصالحوا معها الورثة، تصالحوا معها على أن يعطوها 83,000 دينار، نعم، أو درهم، أيهما دينار طبعا من الذهب، والدينار من الذهب والدرهم من الفضة، أي يعني عندما نقول دراهم، الدراهم تضرب من الفضة والدنانير تضرب من الذهب. وإلى الآن يعني بيقولوا الدينار الذهبي اللي هو يساوي تقريبا 7 غرامات، الآن الدينار الذهبي حتى في السوق في الدينار الذهبي التركي هو 7 غرامات فقط إلى الآن، يعني هو أول من ضرب، قالوا الدينار ضربوه الرومان، وكانوا الفرس يضربون الدراهم، ثم الدولة الإسلامية في زمن عبد الملك ابن مروان ضربوا العملة وضربوا الدينار على وزن الدينار الرومان اللي هو 7 غرام، وجاءت الدولة العثمانية واستمر الدينار الذهبي 7 غرامات تقريبا. خمسة وثلاثين، 7 × 3 = 21، 210 و7 × 5 = 35، حوالي 250 دينار. الدرهم، بينما يعني قبل يعني لا يعني في التسعينات أظن كان يعني 3 دنانير 3.5 غرام. نعم. يقول إنه كان يعني الدينار الفلسطيني ضرب أول ما ضرب كان يساوي دينار ذهب، اللي حل محل الدينار الفلسطيني الدينار الأردني الورق. معنى ذلك إنه الدينار الأردني أول ما ضرب كان يساوي دينار ذهب. سنة 96 دينار الذهب يساوي 50 دينار أردني، من دينار إلى ماذا؟ إلى 50 دينار. الآن الدينار الذهب يساوي 250 دينار أردني، يعني كان بدينار أردني، دينار الذهب بدينار ورق واحد، ثم أصبح 50، ثم من 96 إلى الآن شوفوا كم ضعف قيمة الدينار، قيمة الدينار الشرائي مع أن ذلك ضعفت. يعني 250 دينار الآن تساوي 50 دينار في 96. 250 معنى ذلك أنه يعني ضعف، يعني 50 إلى 250 يعني شو ضعفين؟ 5 أضعاف. كنت تشتري ب50 هسه الان كنت تشتري ب50 الان تشتري ب250 نفس الغرض. نعم. المرتب اللي كان فيه ب50 دينار الان بدك تاخذ مقابله 250 دينار، مع انه المرتبات ما زادت من 90 الى الان الا شيء يسير. ولذلك يعني الوضع الاقتصادي الان في مأزق، الحياه الاقتصاديه شبه مشلوله الان على مستوى الأردن، شبه مشلولة في البنوك، يشكون الشركات توقفت، الأعمال التجارية توقفت. الإنسان الأردني الآن يسعى فقط للقمة العيش، لا بده عمر ولا لا، ما فيش لا عمار ولا غيره، لقمة العيش فقط. وهذه مشكلة الآن، لقمة العيش يعني أن تسعى توفر لقمة العيش فقط، ما بدك لا تبني ولا تبني عقار. طبعا اللي بده يبني عقارات لا بد إلا أن يكون له استثمارات أخرى، لكن عامة الناس على هذه الحال. يعني على هذه الحال. 83,000 دينار، 80 × 3 حوالي 80 × 3 = 24، يعني 1.5 مليون. وكان مليونير يعني 1.5 مليون، هذا ربع الثمن، يعني الثمن معناه 10 ملايين. عبد الرحمن بن عوف كان تاجر. اي 10 ملايين هذا ماذا؟ الثمن للزوجات. اي اي اي 10 ملايين معنى ذلك انه التركه كم بتكون في لغتنا اليوم؟ 80 مليون. ما شاء الله. 10 ملايين الثمن. السبع ثمان 70 مليون، وعشرة 80 مليون في ذلك الوقت. تركه عبد الرحمن بن عوف. هذه ثروه عبد الرحمن بن عوف. فقالوا انه هذا الفعل من عثمان بن عفان او يعني في ومحضر من الصحابة، وشاهدوا القسمة وصالحوها على 83,000 درهم أو دينار، وكان في محضر من الصحابة. إذن أصل التخارج موجود في الشريعة الإسلامية، لكن كما قلنا في البداية، في بداية ما شرحنا في علم الميراث، قلنا إذا اتفق الورثة وتراضوا فيما بينهم، تراضوا فيما بينهم على أي حل فهو جائز، لا يلجؤون للحكم الشرعي أو للأحكام الشرعية أو للأحكام المواريث إلا إذا كل واحد أصر على حقه. لكن لو كان بنات وأبناء واتفقوا فيما بينهم إنه نقسم التركة بالسوية بالتراضي، ما في مانع، ما في مانع. جاءت البنات وقال إن نحن نتنازل عن نصيبنا للأبناء، ما في مانع، بدون إكراه، بدون إكراه. جاء واحد من الأبناء قال والله أنا موسر أتنازل عن حقي لفلان، أو أتنازل عن حقي لبقية الورثة، ما لا حرج في ذلك. يعني إذا تراضى الورثة فيما بينهم على أي حل جائز، والتخارج لا يعني يشترط فيه التراضي. نعم. طب بس من ناحية التراضي، لأن إنه الورثة يعني يجوز يتراضوا على أي شيء؟ هذا مذهب يعني متفق عليه ولا مثلا الظاهرية خالفوا في المسألة قالوا إنه لا، الظاهرية يقفوا عند ظاهر النص وقالوا لا بد أن يأخذ كل شخص حقه نصيب ثم بعد ذلك بعد أن يأخذ ويفرز حقه ويريد أن يعطيه، يريد أن يهدي، يريد أن يعطيه للورثة لواحد منهم هو حر، لكن بعد ما يأخذ لا بد أن يفرز الحق وأن يستبين كل واحد حقه. هذا رأي الظاهري، لكن احنا مثل ما قلنا نسير على رأي اصحاب المذاهب الأربعة. فأصل يعني التخارج هو لابد فيه اولا في سند من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ثانيا هو لابد فيه من التراضي، لانه يعتمد على ماذا؟ لانه عقد من العقود، يعني واحد يخرج من التركة هو عقد، يعني عقد بين هذا الوارث وبقية الورثة، ليس كذلك؟ هو عقد، وأي عقد من العقود لابد فيه من ماذا؟ التراضي، لأن ركن من أركان العقد الرضا، إيجاب وقبول، ولا بد من الرضا، الرضا اللي هو يعبر عنه بالإيجاب والقبول، فلا بد فيه من التراضي. فإذا تراضى الورثة فيما بينهم على أن يخرج واحد عن نصيبه من التركة، إما أن يخرج مقابل مال وإما أن يخرج مقابل شيء من التركة، يخرج مقابل أن يعطى مثلا 1000 دينار 5000 دينار، هذه 5000 قد تكون من وارث واحد وقد تكون من جميع الورثة، وقد إذا كانت من جميع الورثة قد يدفعون بالتساوي وقد يدفعون كل واحد حسب سهمه، وقد يدفعون يعني يدفع البعض ولا يدفع البعض الآخر، لكن لا بد فيها من ماذا؟ يعني عنصر الرضا لا بد فيه. هناك عدة صور للتخارج، التخارج يعني الجانب الفقهي فيه قليل، اللي هو التخارج الجانب الفقهي فيه قليل، وكذلك في المناسخات، إنما هي جوانب حسابية وعملية. هناك عدة صور للتخارج. في أحد عنده يعني قبل أن نبدأ بالصور، هل عنده أحد زيادة يضيف لنا؟ نعم حضرت يا شيخ. طيب نعم من ناحية الأدلة اللي استدلوا فيها على مشروعية التخارج، أي في قول ابن عباس قال يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن نوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، إنه هي قالوا إنه هذا من كلام الصحابة دليل على يعني فعل الصحابة. كذلك البنات عندهم شيء. نعم وحكوا إنه التخارج والصور على التركة، وحاول إنه يكيفوا إنه هو عقد، إما عقد بيع إذا كان الشيء بصالح عليه من خارج التركة، أو عقد قسمة إذا كان الشيء من داخل التركة اللي متخارج نعم. عليه يعني هي عقد، احنا قلنا هي عقد يعني التخارج عقد من العقود، يعني هو اما ان يكون عقد بيع وكانه باع حصته الى بقيه الورثه، واما ان يكون عقد قسمه، نعم اقتسموا هذا ونعم وهو خرج عن حصته مقابل شيء من التركه، عشان هيك اعطوا الشروط العامه والخاصه ليه مثل شروط العقود، انه لا بد من الرضا والعقل والبلوغ، البلوغ والعقل طبعا هذه شروط العقد، أي كأي عقد من العقود لابد فيها من ماذا؟ الأهلية، ويعني جانب الأهلية التراضي، وأن يكون الحق ظاهر بين. في عندك إضافة؟ في عن فماض بنت الأصبع جارتها. طيب يعني من رجع لمرجع يعني فيه سعة في هذا الموضوع؟ والله بجوز أكثر شيء أنت يا دكتور ومحمد زهرة. محمد أبو زهرة كاتب صح. أي في واحد اللي هو دكتور ناصر الغامدي، ناصر الغامدي كتاب اسمه الخلاصة في الفراغ. أي يعني توسع شوي هو في الموضوع، يعني هو الكلام بده يبدأ عن الكلام عن العقد وعن أركان العقد وشروط الشروط العامة والخاصة في العقد، وهذا ليس من الميراث. احنا نكتفي أن نعم في مرجع وجدتي في سعة الجبوري حكم الميراث، بس ما توسع في التخارج نفس الشيء، مش متوسعين مثل ما حكيت دكتور، اذا توسعوا بتوسعوا بالصور بالامثله يعني مش بالفقه. اي واحيانا بفصلوا صور التخارج عند الحنفيه، صور التخارج عند يعني هذه برضو يعني وهذا من الحشو. كان يدرسنا دكتور اسمه احمد الحصري رحمه الله عليه، اظنه توفي لانه كان العميد الثاني لكليه الشريعه، اول عميد كان هنا في 71 الدكتور عبد العزيز الخيار، توفي عليه رحمه الله. توفي جديد صح؟ اي جديد نعم. وبعده جاء احمد الحصري، فاحمد الحصري له كتاب في الوصايا والتركات، وله كتاب في الفقه المقارن، وله كتاب في القضاء، له اكثر من كتاب. مره بقول يا ابنائي تعرفون كيف التاليف؟ كيف التاليف؟ قال تذهب لمذهب الحنفي وشوف مذهبهم وتجيب المذهب، ما فيش فيه شطار، تنسخ مذهبهم وقال الحنفيه وتشوف ايش بيستدلوا. تذهب الى المالكيه وقال المالكيه كذا وكذا وجيب دليله. تذهب الى الشافعي وجيب مذهبهم ودليله. تذهب الى المالكيه اكتملت ماذا؟ صورة المذاهب الأربعة، وكل واحد دليله، وتحاول بعد ذلك أنت تناقش بس هالأدلة، ناقش الأدلة بيسر وسهولة، لأن كل دليل مبين، يعني دليل النقلي دليل العقل. وبهذا كل إنسان قادر أن يكون ماذا؟ مؤلف. كل إنسان قادر أن يعني في القانون تذهب ل لنص القانون والاجتهاد هذا الجهد وهذا الجهد نعم، وتأتي واكتملت المسألة نعم. فيعني عليه رحمة الله إن كان حيا أو ميتا يعني تجد كل كتب بهذه الصورة. هو مصري لك؟ مصري نعم. درسكم في الأزهر ولا؟ درسنا هنا في كلية الشريعة أنا قبل أن تنضم للجامعة الأردنية. أنا تخرجت من كلية الشريعة في 71، الجيل اللي بعدي تخرج باسم الجامعة الأردنية نعم. فيعني بهذه الطريقة يعني بعض المؤلفين يعني تجد هالكتاب ما شاء الله يعني اتخن، لكن تجد انه هو ناقل فقط، يعني نقل من هذا المذهب وبنقل من عدة كتب ويوثق. يعني في القانون كان في تدرسنا، مش تدرسنا، كنا معا دكتورة اسمها بدرية العوضي، كانت عميدة كلية الحقوق في جامعة الكويت سنة 80، وتقول يعني إنها هي أول امرأة تتولى عمادة كلية الحقوق في العالم. أي فكتبت كتاب القانون الدولي العام، أنا أذكره إلى الآن، القانون الدولي العام. تجد إنها جايبة من هذا الكتاب 4-5 أسطر، ومن هذا 5 أسطر، ومن هذا جابت 5-6-7 كتب قانون دولي، وأظن كلها بتصير على نفس النسق يعني، ما يعني لا تجد يعني الخلاف بينها كثيرا، يعني نفس العناوين تقريبا مكررة في القانون الدولي. كيف؟ نفس النهج والأسلوب. نعم، متنقي، وكتاب وكانت تدرسه على أنه تأليف، لكن يعني تجميع وليس تأليفا. فبعضهم يستطرد، احنا نعود الى موضوعنا موضوع التخارج، ياتي لمذهب ابو حنيفه ويقول وقال الحنفيه كذا وكذا وصورهم كذا، وقال الشافعيه وقال المالكيه وقال الحنابله، وهذا كله انا في اعتقادي انه يعني يغلب عليه جانب الحشو. يقول قال الحنفيه والشافعيه والمالكيه بكذا وكذا، واحنا بنقول انه التراضي نعم هو ان يتنازل الوارث عن حصته عن نصيبه من التركه مقابل شيء من التركة أو من خارجها، على أن يكون يعني هذا عقد، والعقد لا بد فيه من الأهلية ومن الرضا، الأهلية وأن يكون ليس تحت الإكراه. فإن كان تحت الإكراه ما ينعقد هذا العقد نعم، كأي عقد من العقود نعم. هذا العقد كما قلنا له مستند من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، اللي هي قصة تماضر بنت أصبغ الكلبية، عندما يعني ورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه مع 3 نسوة، يعني 4 ورثوها أثم، فتصالح الورثة معها على أن تخرج عن حصتها مقابل المبلغ من المال. كان زعلانة. طيب يعني برضو يعني تستاهل يعني. شاركت. التراضي إذا عنصر أساسي في يعني في قسمة التركة. حتى كما قلنا لو تراضى الورثة فيما بينهم على أي شيء، دعك من يعني موضوع الظاهرية، وقوف ابن حزم عند ظاهر النص، لأنه ابن حزم ما سمي بالظاهري إلا لوقوفه عند ظواهر النصوص، وظواهر النصوص تدل لابد من القسمة، لابد كل واحد يأخذ حصته، وبعد ما تأخذ حصتك وتفرز هذه الحصة لك أن تتبرع، لأنه أصبحت ملكك، وما دام ملكك لك أن تتبرع وأن تهب وأن تتصدق وأن تتنازل وأن تفعل فيها كيف شئت. لكن بقية العلماء يقولوا أن التراضي يصح في الميراث، نعم ابتداء، لأنه يكون كأن الشخص قد تنازع عن حقه ابتداء، تنازل عن حقه عن حصته ابتداء، وقال اقتسموها بالتساوي بغير. نعم هناك صور للتخارج. الصورة الأولى، نعم تفضلي. التخارج نظير مال من التركة يدفعه أحد الورثة لوارث آخر فيحل محله ويأخذ نصيبه من التركة لأنه دفع ثمنه أو دفع ما يقابله. نعم. الآن خلينا في هذا بس. نعم أن يكون نظير مال يدفع ماذا؟ أحد الورثة. أحد الورثة. وارث. وارث من الورثة قال لوارث آخر أعطيني حصتك وأنا بدفع لك 1000 دينار. وبحق يحل محله في الميراث. فيعني كأن فالتراضوا على هذا وأخذ 1000 دينار، فكأن هذا الشخص قد باع حصته لوارث من الورثة، فبنحل المسألة. نعم. نعم تحل المسألة على اعتبار أن يعني أن الوارث أصبح الوارث أن المتخارج كأنه موجود ابتداء. أي توفي وترك أخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم، وتصالحت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع الأولى مبلغا معينا للثانية نظير خروجها من التركة. نعم. فأصبحت الأخت المسألة تكون الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفراده وعدم المعصب، الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين، والأختين والأخوين لأم يأخذ الثلث لتعددهم وانعدام من يحجبهم. أصل المسألة 6. هلأ الأخت الشقيقة إلها 3 أسهم، والأخت لأب سهم، والأخوين لأم سهمين. بعد تصالح الأخت الشقيقة مع الأخت لأب يضاف نصيبها لنصيب الأخت الشقيقة. نجمع نصيب سهامها، نجمع سهامها إلى سهام من؟ الأخت لأب. الأخت لأب، فأصبح للأخت لأب كم سهم؟ ويصبح نصيبها بعد التخارج 2/3، اللي هو سهمين بدل السهم الواحد. 2. طب أنت ليش ما تخليها على ما هي عليه كما كان السابق؟ يا كم في السابق كان؟ كانت الأخت شقيقة نص. نعم، إلها كم سهم؟ إلها 3 أسهم. 3 أسهم، والأخت لأب؟ سهم واحد. طيب ليش ما تجمع 3 أسهم زائد سهم؟ بصير 4 أسهم. بصير. أي 4 أسهم حتى ليش؟ لأن البعض بيقول لك طيب من وين جاء هذا الثلث؟ إحنا الآن نخرج سهام الأخت الشقيقة ونضمها إلى سهام الأخت لأب، فصار للأخت لأب ماذا؟ 4 أسهم. والأخوة لأم؟ السهمين. سهمين. الآن بنقسم التركة على كم؟ على الأربعة على الأخت لأب. على 6. على مجموع الأسهم، فأربعة يكون للأخت لأب وسهمين للأخت. نعم. والأخت الشقيقة خرجت مقابل شيء من المال. نعم. تفضل. أي. لا يعني مثال آخر، يعني احنا بدنا نوضح الصورة يعني حتى ما نتجاوز، ولا نكتب على اللوح نكتب سهل هذه الصورة. نعم يعني نجمع حصة المتخارج أو سهام المتخارج إلى سهام من اشترى، وممكن يعني يتخارج بشيء يسير أو شيء يزيد، يعني قال له أعطيني 100 دينار بينما هو أخذ حصتي، ويعني بده يعطيه حصته بس يعني هو حاب انه يعطيها لواحد من يعني يحب والد، او راى انه فقير قال له اعطيني 100 دينار وانا اعطيك حصتي، حصته في العقار في ارض في بستان في غير ذلك في عماره، يكون مسافر بده ياخذ مصاري ويروح يعني بده يكون مسافر. نعم. فصوره يعني الصوره توضح يا شيخ حسين مثال يعني اي الان مثلا مات رجل عن ابنين وبنت، ابنين وبنت نعم، وترك 40 دونما من الارض، 40 دونم من الأرض تركة، وتصالحت البنت مع أحد الابنين أن تترك له نصيبها مقابل 100,000 دينار. 100,000 دينار. نعم. فعندئذ يعني يقسم المال على جميع الورثة ابتداء للذكر مثل حظ الأنثيين. بتكون عندنا نصيب الحصة الواحدة 40 تقسيم 5، لأنه عندنا 5 حصص. ابنين كل واحد حصتين وبنت والبنت حصة 5 حصص. نعم. فيعني قبل القسمة إحنا نخرج أسهمهم فقط. نعم عندنا ال. شيخ حسين مصر على يعني فعل الظاهري إلا يقسمها وبعد ما يقسمها تعطيه. خلاص مباشرة. للابن لكل واحد من الأولاد سهمين وإلها سهم. سهمين ثلاثة. نعم فنضيف سهمها إلى سهم واحد من الأولاد اللي هو تصالح معها. فبصير واحد له 3 أسهم. واحد له سهمين بنقسم التركة على 5. وجزاك الله. واحد استحق 3 أسهم سهمين له سهم أخته والآخر يستحق سهمين. واضح؟ دكتور عندي المثال بسكر ديناي بسير بس اسمع ارقام مش عم بركز. طيب الان هنا في بنت المثال اللي ضربه وابنان مش هيك؟ احد الابناء هذول محمد ومحمود محمد ومحمود وهذه مريم. مريم بدها تبيع حصتها لواحد من الأخوين لمحمد. قالت له أنا بعطيك حصتي من العقار، مثلا عقار أو أرض أو عمارة. قالت له أنا بعطيك حصتي مقابل مبلغ من المال 1,000 دينار. معنى ذلك إنها هي كأن مريم باعت حصتها لمين؟ محمد. يعني معنى ذلك محمد بده ياخذ حصته زائد حصة مين؟ مريم. مريم. طيب هذه البنتين والابن، يعني الابنين لهم 4 حصص مش هيك؟ يعني حصتين زائد حصتين زائد حصة مش هيك؟ بصير المجموع 5 حصص. الخمس حصص بقيت 5 حصص الآن. مريم باعت حصتها اللي هي لها 1، مريم لها حصة 1 مش هيك؟ 1 من 5. فما معنى ذلك محمد سيأخذ 3 سهمين زائد 1 ويساوي 3 حصص له، 3 سهام، ومحمود يبقى له 2 سهم. الخمسة هي بقية 5، لكن اللي صار إنه حصة مريم أخذها محمود، عدد سهام مريم أعطناها لمن؟ لمحمود، ما فيها شيء. واضح أو غير؟ بنحب هذا الآخر. لا فهمت. نعم. فلا بد يعني كأن مريم باعت حصتها لمحمود. يعني جاءني قبل أن أدخل أحد الأساتذة بقول لي في امرأة توفيت عن أب وأم وبنتين وزوج، أبوها وأمها تنازلوا عن حصتهم للبنت، تنازلوا عن حصتهم لمين؟ للبنت مقابل مبلغ من المال. دفعت البنت له مثلا 1,000 دينار، فما نصيب البنت؟ الله يتحملوها، توفيت عن زوج وبنت وأم وأب، مثلا تركت 1,000 درهم من الأرض، أو 1,000 درهم من الأرض مثلا، فما نصيب كل وارث؟ الأم والأب للبنت. تنازل وتخارجت أو خرجت الأم والأب عن حصتها أو عن حصتهما للبنت مقابل 1,000 دينار. مقابل 1,000 دينار. يعني بنحلها على اعتبار نشوف عدد أسهم الأب وأسهم الأم، أسهم الأب وأسهم الأم، ونضيف الأسهم لمن؟ للبنت. زوج ربع زائد نصف زائد سدس زائد سدس زائد سدس باقي التحسين باقي 15 على 12. كيف؟ ما بضل باقي ما لا يبقى شيء. اصل المساله 12 بيكون عدد الحصص 15 على 12. شوف ربع زائد سدس زائد نصف ربع 3 زائد 6 17 على 12. ليش 17؟ الربع كام؟ 3 اسهم والسدس والنصف 6 اسهم بالاخر وسهمين سهمين 15 على 12 مش 3 الربع 3 اسهم 3 زائد 6 زائد 2 زائد 2 كيف؟ 100,000 مثلا او 1000 ألف دنم 13 خليها 150 بلاش 1000 150 حتى تقسم تطلع 13 على 12 لا 300 كيف 13 13 على 12 إذا خلوها 1300 أو 130 خلوها 130 دنم ليش 13 دكتور 15 كيف جمع 13 أحكي لك 3 زائد 6 للزوج و6 للبنت 3 و6 9 وسهمين للاب ايوه وسهمين للام مش بنت واحده بنت حكينا بنت لا لا بنت بنت بنت بنت حكينا بنت لا بنت واحده لا لا بنت واحده 1300 دينار ايه 13 قالوها 1300 ونقول الاب والام خرج من التركة نصيب البنت أو عدد سهام البنت الآن أخرج عدد سهام البنت 6 زائد 2 زائد 2 زد 6 زائد 2 زائد 2 10 والزوج 3 يعني هل اختلفت السهام الأولى عن هذه السهام اختلفت ولا ما اختلفت لا هي نفس السهم بس هناك الأب أخذ حصته والأم حصته هنا ماذا للبنت. جمعنا الحصتين كأنه باعوا حصتينهم لمن للبنت فبنقسم التركة 1300 لو بدهم يقسموها 1300 تقسيم 13 تقسيم 13 سهم نصيب الزوج 300 والبنت مع والبنت وحصص الأب والأم ألدن نعم برضو مثال آخر حتى احنا مش مستعجلين يعني كل هذه المحاضرة نمضيها للتخرج ونتجاوزها يعني لأنه لا يعني لا تستحق أكثر من المحاضرة توفيت عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم أم وابن أخ شقيق وتركت مثلا برضو ايش احنا قلنا اخت شقيقه واخت لاب واخ لام وام ام وابن اخ شقيقه اخت شقيقه 3 2 4 6 6 و 6 12 خليها 120 دنم من الارض وتخرج وخرجت الاخت لاب 120 دنم من الأرض وخرجت الأخت لأب عن حصتها للأخت الشقيقة مقابل 10,000 دينار الأخت لأب أخذت ماذا 10,000 وخرجت وكأنها باعت حصتها بيعا لمين للشقيقة يعني الشقيقة بدها تأخذ حصتها وحصة مين الأخت إذا لابد أن نخرج حصتها وحصة الأخت لأب ثم نجمع حصة الأخت لأب لحصتها يا يعني هي يغلب عليها الجانب الحسابي. سهل جدا. نعم. من تفضل يا شيخ حسين؟ الآن عندنا الأخت الشقيقة بتأخذ النصف. أيوة. وعندنا الأخت لأب السدس تكمل الثلثين. والأخت لأب تأخذ السدس تكمل الثلثين. الأخ لأم الثلث. كيف؟ الأخ لأم سدس. سدس أسف سدس. سدس الأخ لأم لانفراده. نعم إذا انفرد أخذ السدس وإذا تعدد أخذ الثلث. نعم. والأم أم الأم السدس. أم الأم سدس وابن أخ شقيق الباقي عصب وابن الأخ الشقيق الباقي عصب إن بقي شيء. نجمع نصف زائد سدس زائد سدس زائد سدس والمسألة صحيحة. نعم تفضل. نصيب عدد سهام الأخت الشقيق وقول عدد سهام. يعني شوف احنا بنحل بطريقه حسابيه وغيرنا قد يعني يسلك طريقه حسابيه، لكن المهم يعني سواء انه حلينا المساله حتى حل نهائي وبينا نصيب الاخت لاب ثم اضفنا للاخت الشقيقه جائز، او ان نضيف نضيف سهام الاخت لاب للاخت الشقيقه جائز. هي كلها طرق حسابيه. ممكن انك تسلك تحل المساله حتى النهايه وبعد ما تخرج نصيب الأخت لأب تضيف لمين؟ للأخت الشقيقة. أو إنك تضيف سهام ابتداء سهام الأخت لأب للأخت الشقيقة. فسهام الأخت الشقيقة كم؟ الأخت الشقيقة ثلاثة الأصل وواحد هو بتاع الأخت لأب بصير أربعة أسهم. إذن إلها الأخت الشقيقة أربعة أسهم، ثلاثة اللي هي فرضها وسهم اللي تصالح فيه بيكون لها أربع سهام. أربع أسهم اللي بيكون نصيبها أربع أسهم في عشرين. لا لا خلينا نوفيها. بقية الورثة. بقية الورثة الأخت لأب خلاص طلعت، الأخ لأم اللي هي السدس سهم. له سهمين. سهم. سهم. والأم لأم سهم واحد. وابن. سهم ولا سهم؟ سهمين. سهمين. سهمين. سهمين. سهمين. كيف سهمين؟ الأخت الشقيقة يا جماعة لها ستة، زاد اثنين أخت لأب. دكتور الأخت شقيقة نص، الأخت لأب سدس، الأخت لأم سدس منفرد. نعم. عندنا الأم لأم سدس. سهم سهم. الأخت الشقيقة سهمين. كم حطيتها؟ الأخت الشقيقة ثلاث أسهم. ثلاث أسهم. ثلاث أسهم النصف. نعم ثلاث أسهم النصف. مش هيك؟ أيوة. وأم الأم لها سهم، والأخت لأب سهم، والأخ لأم سهم. سهم سهم سهم. ستة. كم أنت عندك طلع؟ كم طلع؟ نصف زائد سدس زائد سدس زائد سدس يساوي كم؟ 12. ليش 12؟ تحطوا صحيح الحل، لكن بدل ما تحطوا 12 حطوا 6. اي حطوا 6 يعني هذه او هذه يعني نفس الشيء. نعم نرجع نحكي ان الاخت الشقيقه لها ثلاث اسهم زائد سهم الاخت لاب اصبح عندها اربع اسهم. أربعة أسهم اللي هي فرضها ثلاثه زائد ماذا؟ التصالح زائد سهم الاخت لاب. نعم الأخ لأم سهم واحد والأم لأم سهم واحد. والأسهم اختلفت ولا ما اختلفت؟ لا ما اختلفت. أربعة واثنين ستة ما اختلفت، إلا أنه ضمينا سهام الأخت لأب للأخت الشقيقة. نعم بعشرة. نعم بعد. نعم هلأ نصيب السهم الواحد بطلع 20 اللي هو 120 تقسيم 6 بطلع 20 للسهم الواحد، فبطلع نصيب الأخت الشقيقة 4 في 20 80. والأخ لأم سهم في 20 20 بتضله، والأم سهم في 20 20. يعني الآن 120 تقسيم كم؟ 6 ويساوي 20. مقدار السهم الواحد 20 كذا. الآن الأخت الشقيقة لها كم سهم؟ أربعة. أربعة اللي هو لها ثلاث سهام زائد سهم مين؟ الأخت لأب. أربعة في عشرين بثمانين. الأخ له الأم له سهمين؟ سهم واحد. سهم واحد عشرين أي ثمانين هاي مئة، وأم الأم لها سهم؟ 120 أي عشرين اكتملت. هذه الصورة الأولى من صور التخرج، وهذه كأن واحد وارث باع نصيبه لوارث آخر. الصورة الثانية. نعم تفضل يا شيخ. وهي أكثر الصور شيوعا. نظرا لطبيعة التركة، قد يكون مع التركة بمصنع أو بيت أو شقة، في أحد الشركاء قد يرغب بهذا المصنع، فيتفق مع باقي الشركاء أن يأخذ هذا مثلا الجزء المعلوم من التركة ويخرج من التركة. صحيح. فاتفاق أحد الورثة مع باقي الورثة على أن يأخذ شيء من التركة ويخرج من التركة. هاي أكثر. مثلا في مصنع أو بيت، قالهم أنا أعطوني البيت وما بدي شيء في المصنع. وبلش أنتوا بالمصنع. أنتوا ما دام شركاء خليكم في المصنع. أعطوني البيت وأنتوا بلشوا خذوا المزرعة. أنا ما بدي مزارع. أو المال. أنا ما بدي مزارع. أو في مصنع أو في سيارة. قالهم أنا مسامح في المصنع، أعطوني السيارة. أعطوني السيارة. فهو أخذ ماذا؟ جزء من التركة. يعني التركة بيت ومصنع أو سيارة وأرض زراعية، فهو أخذ جزء من التركة اللي هي السيارة وخرج عن نصيبه. لكن اعلموا أنه لا يجوز التخارج، وهذه نقطة مهمة، على المال. أي المال معروف التركة 100,000 دينار، لسه بدهم يجمعوها ولسه بدهم يعني يشوفوا البنوك، وأمهم قادرين 100,000 دينار. قالهم أعطوني 1,000 دينار وأنا بخرج عن حصتي من التركة، هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يعني هنا بيع مال بمال، وهذا لا يجوز، وهذا ماذا؟ لا يجوز. لكن إذا كان أغلب التركة عقارات وفي مال قليل بجوز، لكن أن يكون التخارج على مال لسه بدهم يعملوا حصر تركة وحصر ورثة وكذا، وهم عارفين التركة 100,000 دينار بيطلع له مثلا هو 1,500، قالوا أنا مستعجل أعطوني 1,000 مقابل 1,500، بنقول له هذا حرام، لأنك بعت 1,000 دينار ب1,500، بيع مال بمال بإيش؟ مع زيادة، عدم تراضي. وهذا ما بجوز، يعني التراضي لا يكون في الأموال وإنما يكون في العقارات. نعم. أو الأعيان. أو الأعيان، نعم، في الأعيان، لكن لا يكون في الأموال. لو كان جزء من التركة مال وفي عقارات، يعني مقبول التخارج، لأنه يغلب على التركة ماذا؟ عقارات، أعيان، غيره. أما أن تكون مال بمال فهذا محظور، ما يجوز أنه بيع، تبيع 150 دينار أو 1,000 دينار مثلا ب800 دينار، بجوز ولا ما بجوز؟ هاي ما نبهوا عليها في لما تكلموا الدكتور عن ما نبهوا عليها موجود. اي ما نبهوا عليها، دائما بيضربوا مثل العقار او العقار. نعم. في القديمه كيف شفتها بكتب الفقه الحنفي القديمه. اي ما مكتب طبعا. أي. يعني بس قراتها. اي موجوده. نعم. بس اقصد اللي الفوا في موضوع المواريث، يعني لا الحديثين ما نبهوا لها. نعم، لانه بيصير بيع نقد بنقد بزيادة، وهذا محظور شرعا. هاي يقول لك والأصل متى تجانس القبضان بأن يكون قبض أمانة أو ضمان. لباب من باب من باب العلم. وإذا كان البدل أقل من نصيبي تبقى زيادة من جنس ذلك ومن غير الجنس يخلي عن العوض، يعني لازم يكون من غير الجنس. أي المال. نعم. إحنا فيه بأكثر. نعم. يعني والأصل إنه هو المال بمال. نعم. من باب العلم فقط، إنه النقود تنزل قيمتها، قيمة الدينار اليوم غير قيمة الدينار قبل سنة وبعد سنة، قيمة الشرائية قيمة بتقل. فلو واحد جاء لآخر قال له أنا بعطيك 1,000 دينار لكن بدك تعطيني اياها السنه القادمه 1,020 دينار، ايش حكم هذا؟ كيف؟ ما هي نزلت قيمته، قيمته قدر انه قيمته في السنه بدها تنزل 20%. فقال له انا بعطيك ال 1000 دينار لان بدها تنزل قيمته 20%. هذا حسب الدراسات وحسب نعم التنظير الاقتصادي انه قيمة النقود بتنزل 20% عندنا في الأردن. قال له انا بعطيك الان 1,000 دينار بدك تسدني اياهن 1,020 دينار او 1,100 دينار. ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك دكتور؟ هو هذا ابتداء، يعني ابتداء لما اقرضه في ربا يعني في اتفاق على الربا حتى لو مثلا انه القيمه بتنزل في المستقبل بعد سنه بس هو في صحوه اقتصاديه وزادت القيمه يعني مش ضامن انه صح زي ما قالت الاخت مش ضامن انه ينزل يعني مثلا ممكن يرتفع كيف قيمه الدينار ممكن ترتفع مش تنزل لان رحم الله الشيخ يعني هذا بتكلم في باب تغير قيمه النقد وكيفية سداد الذمم المالية. إنه الدينار العراقي كان مثلاً $5 في الثمانين كان $5 الآن الدينار العراقي يساوي كم قرش أو أقل من قرش. لو واحد اقترض في 85 أو في 80 ألف دينار عراقي اللي كانت قيمتها كم؟ $5,000 جاء الآن وقت اقترض من ذاك الوقت وافترقوا الآن صحي قال له والله يا أخي أنا اقرضتك في 80 5,000 دينار عراقي اقترضتك ماذا خمسة بدي يعني 1000 دينار عراقي 1000 دينار اللي كانت تساوي $5,000 فيقول له أنا اقرضتك 1000 دينار عراقي فهذاك يمد يده على جيبته وقال له هذه 1000 دينار ما حكم ذلك لا هون لا هون في ظلم نعم بس هم ما اتفقوا قبل لا ما هو الدينار عراقي بدينار عراقي ما حكم بس دكتور هون يعني ما كان في اتفاق مسبق انه يعني هو صار خدرا منه بعد اذنكم دقيقه السلام عليكم ايوه نعم بيمشي الحال بس انا في محاضره الان ولا كان كلمنا اي نعم الف دينار هل يعني تدفع الان الف دينار ولا تدفع بقيمتها 5,000 هذا إشكال هذا إشكال إلى الآن لم يجد فقهاء المسلمين حله ما في إجماع ولا إجماع ولا في اتفاق واحد يقرض آخر 1000 دينار وقول له ياها 1100 دينار بعد سنة أنا ما أبدي 100 دينار ربا إنما هي قيمة الفاقد من قيمة الدينار قيمة الفاقد من الدينار ما حكم ذلك كان هناك أحد العلماء الثقات على حتى لا يطعن في دينه اسمه محمد الأشقر عليه رحمة الله وكان يعني بجوز في هذا الزمان يعني من يعني البارزين في الفقه ومحل ثقة وصاحب دين كان يفتي أنه من أقرض 1000 دينار لسنة وطلب 1100 دينار هذه 100 دينار ليست ربا ولم يبيع مال بمال نعم وإنما هو أخذ قيمة الفاقد من الدينار اللي هي قيمة اللي نزل من قيمة ماذا؟ القيمة الشرائية القيمة الشرائية نعم نزل وأنه اللي أخذ اقترض 1000 دينار ب$5 الدينار الآن ما بيحل أنه يدفع 1000 دينار ب1000 دينار يدفع ماذا؟ يدفع القيمة وهذا رأي محمد الأشقر طبعا و هاي فيها مبدأ عدل فريق يعني بقول أو الحل الآخر أنه يكون هناك في مصالحة وتسوية طيب أكم محكمة بدنا نسوي حتى تسوي بين الناس كم محكمة بدنا نقيم والمحاكم والله 100 ولا 1000 محكمة ما بتسوي القروض اللي بين الناس وتحدد النسبة في كل سنة الدينار الأردني كان إلى 89 ثلاث دولارات في ليلة واحدة أمسينا $3 الصبح قالوا بدولار ونص الآن الدينار الأردني يساوي دولار 70 قرش بيطلع دولار و30 قرش يعني دولار وثلث تقريبا أو دولار ونص يعني فقد نص قيمته. الآن اللي أقرض آخر يعني قبل بليلة 1000 دينار وبده يسددها بعد بليلة يسددها 1000 دينار ولا يسددها بقيمتها القديمة؟ نعم دكتور هنا تخضع يمكن لنظرية الظروف الطارئة إنه تفترق عن حالة إنه اشتراط يعني هلا مثلا لو 1000 دينار ما أقرضه وضلهم عنده مش برضه حتنزل قيمتها الشرائية 20% هيك نازلة يعني إنه هذا يعني هو بجوز يستثمرها وإذا استثمرها يعني يعوض 20% أي إذا استثمرها صار إيش ثاني بس برضه هي نزلت قيمتها هو عوض خسارته لكن ما عوض كان قيمتها. هذا رأي جريء من الدكتور محمد الأشقر طبعا بعض المشايخ سبحان الله إذا أردت إنه يعني القول اللي فيها تعقيد أو بلاش نقول تعقيد يعني تشدد اذهب لهم في كان واحد اسمه علي السالوس المصري له كتاب اقتصادنا فقط هيك اقتصادنا نعم قال أبدا لا يجوز اقترضت 1000 دينار لو صار مهما صار في 8 دينار لاحقا 1000 دينار مقابل 1000 دينار ومع الأسف مجلس إيش لا مش المجمع اللي هو تاع السعودية هذا مجلس العلماء هيئة كبار العلماء أخذوا أفتوا بنفس فتوى الشيخ السالوس قال خوفا أن يفتح باب الربا لكن حقيقة يعني لابد من العدل بس الدكتور يعني أنا أقصد يعني رأي الدكتور محمد الأشقر يعني يمكن يكون مقيد بأنه يكون مثلاً معروف كم هي نسبة اللي بدها تنزل فيها القيمة تكون معروفة يعني الدولة الاقتصاديين بحددوا هذا يعني الاقتصاديين بحددوا لكن قد تكون مفاجأة يعني اقترض دينار كويتي الدينار الكويتي كان ب3 دولارات 4 دولارات النصف يعني بيع هنا في الأردن ب38 قرش أردني عندما انهارت الكويت باعوا 38 قرش فمن اقترض يعني قبل الغزو 1000 دينار يسددها الدينار بثمن يشتري 1000 دينار دينار بثمن ولا يسددها بقيمتها السابقة هذه من المعضلات إلى الآن لم يجد فقهاء المسلمين حلا لها وما رأيك دكتور بصراحة والله مشكلة يعني إذا كان مثل ما قلت لك يعني ما يعني لم ولذلك هذا اللي دفع الشيخ سيد طنطاوي عليه رحمة الله والشيخ الشعراوي أنه يفتوا بجواز التعامل مع البنوك الربوية لأنه قالوا هذه النسبة اللي تضعها البنوك هي ما هي حقيقة فرق هي تغير قيمة النقود وليس ربا ليس ربا وإنما هي تغير قيمة النقود يعني يكاد يكون رأيهم يعني متشابه أو قريب من رأي محمد الأشقر طبعا احنا محمد الأشقر بنقول رجل عالم وثقة وعندما نأتي ل للشعراوي والطنطاوي بنقول لا هم غير موثوقين والله مش عدالة لا بس دكتور يعني الدكتور الأشقر لما تكلم عن المسألة هاي وتبنى الرأي هذا يعني ما أجاز التعامل مع البنوك الربوية صح؟ يعني لا ما أجاز بس يعني كلامه هو فتح للربا ولا ما هو فتح مش هو ربا؟ أنت عند الشيخ علي السالوس بقول هذا هو الربا أنك أعطيته 100 ب120 دينار نعم وهذا ربا الجاهلية المحذوف وهذاك يعني بصورة أخرى لكن نفس المبدأ دكتور اقتراح طيب لما يقترضوا ما يحكي له مثلا أنه حتنزل قيمة النقود 20% ورجع ليها 1200 يقول له أنه بترجع لي قيمة 1000 دينار ولما يتغير بعدين بعد سنة وقتها بتكون صارت خاص يعني أنه ثابت الشغلة مش أنه يقدروا يعني أنه يقترضوا قيمة ابتداء ما يقترضوا المبلغ اللي يعني المالي إنه يكون تراجع على القيمة زي ما بيصير بالمهور وقت الافتراق الزوجين ويجي تقدير قيمة المهر لما يكون مثلاً عقد قديم أو لما يصير تقسيم التركة وبهم المهر المؤخر إنه بيصير على الأغلب على القيمة طب ما هو كم واحد هذا اللي كل واحد بده يشترط على الآخر قيمة النقد السابق أو تعلن الدولة إنه من يقترض من شخص وبيصير اقتراض بين دولة ودولة أحيانا بين شركة وشركة بين يعني مش سهل إنه كل عقد يوثق وهذا على أن تدفع يعني قيمة النقد أو أو قيمة الشرائية عند السداد. عند السداد نعم. لا تقديرات هاي سنوية، فعند السداد وقتها بيحسبوا القيمة، يعني بيحسبوا اختلاف القيمة. إلى الآن ما صار شيء اتفاق على هذا أبدا. نعم ما صار، لكن ظاهرا لو قلت له القيمة يعني إذا الدينار نزل بدك 100 دينار تعطيه 150 دينار، وهذا يعني ظاهرا انه 150 دينار مقابل 100 دينار، وهذا هو الربح. في بدايه العقد احنا في البدايه اقترضنا القيمه، يعني هي ما اقترضت المال. والقيمه القيمه على ماذا؟ بجوز يا ما على مربوطه في الدولار ولا مربوطه في الذهب، في اي قيمه؟ الذهب مثلا. هم بيرجعوا الان على انه الذهب يعني قيمة، وقيمه الذهب ما هي مش ثابته، مع انه كنا في 96 كان دينار الذهب يساوي 50 دينار، الان 250 دينار. إذن أي قيمة؟ ما هو لا قيمة الذهب ثابتة ولا الدولار ثابت ولا اليورو ثابت ولا شيء ثابت، يعني قد يتغير الدينار وتتغير قيمة الذهب. يعني دكتور إنه ممكن مثلاً إنه نخضعها لأحكام مثلاً زي ما ذكر الفقهاء وقت الغسل، وإنه إذا أتلف إنه متى تعتبر القيمة والخلاف الموجود، إنه هل هي يعني في وقت مثلاً لما الإتلاف ولا فممكن مثلا هاي وقت المطالبه او تقنن يعني الشغله، انه ما يصير انها ربا او مش ربا، ولا يصير فيها عدم عداله، الواحد يبعد عن حدا او ما هذا انت كفرد انت، لكن في مؤسسات في مؤسسات في حاجه في حاجه للاقتراض، واحد اقترض من واحد، واحد اشترى من اخر سلعه، كيف بده يسدد قيمتها في حال تغير قيمه النقود؟ الان الفتوى في معظم يعني الدول الاسلاميه على ايش؟ على راي الثالوث، الثالوث لانه هذه يعني سد الباب. قال من باب سد الباب خوفا من الربا، لكن الشيخ محمد الاشقر يعني دافع عن رايه باستماته صراحه في وكان يعني راي الشيخ يعني عمر اخوه كان عالم عمر الاشقر، كان يقول يا ليت الشيخ محمد يسكت عن هذا، ما افتح ما يسكت، هذه شغله انه يتحمل وزرها امام الناس يسكت أولى، مع أنه هذا عالم وهذا عالم والاثنين علماء يعني، بس حبله هو أنه ما احتاج بينا أنه لا يفتي بهذا، يسكت خوفا من أنه يعني يتهم بأنه فتح باب الربا. نعم دكتور، هو دكتور محمد الأشقر يعني وضح رأيه في كتاب أو كذا في كتبه أو في بحث له في بحث له تعلق بالمسألة في المسألة هذه. دكتور اللي كان بكلية الشريعة في 96 عمر ولا عمر؟ عمر عمر الأشقر أخوه أكبر منه اسمه محمد الأشقر برضو عالم. أنا بتذكر دكتور عمر عالم أخوه محمد الأشقر، وكان في الكويت وجاء هنا ما اشتغل نعم، لكن يعني محل ثقة له كتاب أظن زبدة التفاسير باختصار تفسير الشوكاني. هاي زبدة التفسير، لا زبدة التفسير غير الاختصار، زبدة التفسير هاي اختصر فيه تفسير الشوكاني على حد علمي. فيعني قالوا انه وهو في مرض الموت، هو قبل ثلاث سنوات او اربعة توفي، يعني اخبر انه السعودية ستطبع من الكتاب 5 مليون نسخة بسط. تبرع طبعا مش انبسط، هو يعني تكون يعني 500 مليون نسخة، يعني يضرب الرقم القياسي ولا لا، وهذا فيها أجر وثواب، وكل من قرأ حرفا يعني إلى يوم الدين. أو لذلك إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم هذا تبقى يعني وإن انتقل تبقى الأعمال متواصلة إن شاء الله. مثال على ذلك مثال على ذلك الحمد لله أنا كتبنا يعني مجموعة من الكتب جيدة يعني، ويعني حظيت بقبول، يعني هذا كتاب الميراث يعني يكاد معظم الجامعات الأردنية تدرسه، في السعودية يدرسوه، في قطر يدرسوه، في الإمارات، في ماليزيا، في الجزائر الحمد لله. فكتاب نظام الحكم في الإسلام برضو يدرس، كتاب العلاقات الدولية في الإسلام برضو يدرس في معظم الجامعات العربية حتى ترجم إلى أكثر من لغة الحمد لله. دكتور الفصل القادم كان في مادة مطروحة أنك بدك تدرسها بكالوريوس نظام حكم أي نظام الحكم نظام الحكم ومادة العلاقات الدولية. درس في مكتبة دكتور صح؟ بدي أدرس في كذا. ما شاء الله. يعني. ودكتور كان يعني فينا يعني كانوا يدرس الكتاب هون في الكلية. أي درس نعم. نظام الحكم. درس في كل الجامعات الأردنية يعني في بجوز في 98 كانت كل الجامعات تدرسه حتى جامعة مؤتة الجناح المدني كانوا يدرسوا اليرموك الجرش آل البيت نعم درسوه جامعة الزرقاء في كل الجامعات الأردنية درس في 98 99 درس يعني ما بقي الجامعة إلا درست الحمد لله. فإحنا أنا أميل للسياسة الشرعية أكثر من ميلي مع إنه بندرس يعني كل المواد لكن يعني كتب نظام الحكم وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية وهو يعني بجوز الوحيد في المكتبة الإسلامية وظيفة الحاكم السيادة بين الفقه والقانون السيادة أي بين الفقه والقانون السيادة في الدولة لمن السيادة حسب النظريات نعم. ثم كتبت أهل الشورى في الفقه الإسلامي كتاب مستقل عن من هم أهل الشورى كيف يختارون من يختارهم الدعاية الانتخابية مشاركة المرأة في الانتخابات وفي التصويت كل هذه القضايا وطبعته الجامعة الأردنية يعني على نفقتها. وكتبنا كتاب وظيفة الحاكم وكتاب القرآن شريعة المجتمع بحث يعني أكثر من بحث طبعا في السياسة الشرعية الفكر السياسي في العهد المكي لماذا؟ يعني ما هو العهد المكي لم يكن هناك تشريعات وكذا هل كان هناك في سياسة وعمل سياسي وتنظيم سياسي مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان يعني في فكر سياسي عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة ولا هي يعني حكومة وفكر أي نعم هل فكر في هذه القضايا نعم أركان الدولة بين الشريعة والقانون السلام في الإسلام يعني الحمد لله أرجو إنه يعني تكون لنا يعني سترا من النار إن شاء الله سترا من النار. دكتور بالسؤال أنت التخصص في البكالوريوس والماجستير دكتور نفس التخصص؟ أي هو فقه نعم فقه مقارن في البكالوريوس فقه وفي الماجستير فقه وفي الدكتوراه فقه نعم. دكتور في الأزهر لما يقولوا تخصص فقه مقارن يقصدوا يعني مقارن بين المذاهب ولا أي بين المذاهب الأربعة مش مع القانون لا لا لا لا الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة نعم بس في تخصص أتوقع في الأزهر مقارن مع القانون غير هذا أما جامع كلية الشريعة كان فيها الفقه المقارن فيها السياسة الشرعية وفيها يعني اللي هي أقسام أصول الدين لا لا غير أصول الدين الفقه المقارن وأصول السياسة الشرعية وأصول الفقه ثلاث تخصصات يعني. وجمعوا بعدين في الأزهر بين الفقه المقارن وأصول الفقه فصار تخصص واحد والسياسة الشرعية تخصص آخر. دكتور قبل ما ننسى الضيف اللي موجود معنا اليوم محاضرتين صح؟ ضايل لآخر لآخر الشهر ضايل احنا هاي ما تحد ما حدد ناس موعد شو رايك ما جبت الاوراق خلاص المره الجايه يعني المره القادمه شوف يعني تبدا الامتحانات متى انا عندي أربعة وعندي انا عندي أربعة وسبعة بعد مش مبين سبعة أنا عندي أربعة وعندي 11 طيب يعني تنتهي الامتحانات متى؟ مش عارف خلينا نعد إحنا كم محاضرة ضلنا 20 27 وثلاثة كيف؟ 20 12 يعني محاضرتين 12 وثلاثة 12 إحنا كل محاضرة لميراث الجد مع الإخوة والأخوات والمناسخات محاضرة أي والمحاضرة الثالثة تكون قراءة الأبحاث. دكتور ثلاثة يعني هي المحاضرة الثالثة بيكون عندها كم ثلاثة واحد؟ أيوة. بس دكتور المشكلة إحنا عندنا أربعة واحد تقريبا كلنا عندنا امتحان فيها. مش عارف إذا يعني ثلاثة واحد لازم نيجي يعني لأنه بيكون عندنا بعدها بيوم امتحان نهائي. عرفت علي دكتور؟ ثلاثة واحد لا ما في. لا أربعة واحد بيكون عنده امتحانات، فقصدي إنه يوم 3/1 في محاضرة مش عارف. هي طبيعة الأمور إنه مقرر إنه في محاضرة يعني حسب برنامج الجامعة، هذا القصد. لا أتوقع ما أتوقع. 30 شهر آخر شيء. أيوة آخر الشهر أتوقع بس. نشوف يا نقتصر على عنوان من العنوانين وعنوان نجعله. يعني دكتور إنه قصدي نخليها محاضرتين بدل ثلاثة، لأنه ثلاثة بتكون. سيدي محاضرتين محاضرتين بنخلي. أنتوا حضروا الأبحاث. في المرة القادمة نجعل بحثين وفي المرة اللي بعدها بحثين، يعني كل بحث 10 دقائق، يعني مش رايح يزيد عن 10 دقائق. فاللي بحضر اللي بكون أنجز بحثه يأتينا به. مين ينجزه في المحاضرة القادمة؟ بحاول إن شاء الله. طيب يعني اللي ينجز بحثه يأتينا به في المحاضرة القادمة، واللي ما ينجزوا المحاضرة اللي بعدها بنخلي ولو آخر نص ساعة. دور بحثي ذوي الأرحام، شو رأيك نعمل البحث بالمحاضرة نفسها مع بعض؟ بيصير نعم مع المناسخة. وأنت تشرح لنا يا ذوي الأرحام إن شاء الله. نعم المحاضرة القادمة إن شاء الله. أي نخلي ذوي الأرحام والمناسخات، بلاش ميراث الجد مع الإخوة. والله صعب دكتور لو تستثمرني ميراث ذوي الأرحام، لأنه يعني ما بدناش حل مسائل، بس يعني صورة يعني آراء العلماء وإيش اللي أخذ فيه القانون الأردني. مثلاً إحنا لما نأخذ مثلاً إذا أخذنا موضوع ذوي الأرحام الآن ما حنحل عليه مسائل؟ لا ما نحلش عليه مسائل. بس نشوف إيش يعني مذاهب العلماء في توريد ذوي الأرحام. القانون الأردني والمصري مثلاً. والقانون الأردني ما دام هو يعني أعده إن شاء الله يجلس مكاننا ونسمع منه، واللي يعد بحثه لأنه مش رايح يعني ميراث ذوي الأرحام، يعني ما دام فيش في حل يعني هي مذاهب العلماء وإيش أخذت فيها القوانين العربية. طب دكتور المناسخات هنأخذ فيه مسائل ولا كيف؟ لا المناسخات لا يعني سهل، المناسخات هي كلها حساب أصلا. دكتور يعني إيش نحضر إحنا؟ مناسخات وذوي الأرحام. لا بلاش ها المناسخات خليها للمحاضرة اللي بعدها، ذوي الأرحام واللي بيحضر بحثه بلقيه في آخر المحاضرة. يعني تحضيرنا إحنا باقي ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام. ورطت حاليا الحمد لله. ورط حالك إنه المحاضرة القادمة. أيوة. الامتحان النهائي على لصق الامتحان الأول. والله هو في الغالب يعني سيأتي سؤال من فرعين من ثلاثة يعني جوانب فقهية وبعض يعني. إحنا عادة نخلي 16 إلى 20 علامة على يعني الجوانب الفقهية. من 40. من 16 من 40 الى 20 و20 بنخليها مسائل. يا ريت نص بالنص. مسائل. طب دكتور معلش سؤال. نعم. أنا اكتب عن ميراث الجد مع الاخوه والاخوات، يعني عم بغطي الجانب الفقهي والجانب القانوني للاحوال الشخصيه الاردني ماشي، بس هو مفروض كمان قوانين الدول العربيه عم بتغلب وانا بطلبه من الانترنت، يعني مش عم بعرف انه يعني اكتفي بالقانون الاردني. بالقانون الاردني خلاص. وانت اكتفي بالقانون الاردني. تحاول ان تطول المصري. اذا جبت القانون المصري فجيد يعني. اي انت عن ايش بتكتب يا شيخ حسين؟ الوصيه للوارث، حكم الوصيه. الوصيه للوارث وين وصلت فيها؟ الان يعني في اراء اللي هم دار الاربعه اللي هم وجدت كلام عند الشيعة وعند الاماميه وعند عند الاباضيه وعند شو اسمه الزيديه، في كلام يعني خالف في الاجماع الاربعه، لان الاربعه متفقين فيها بس يا يعني الوصيه للوارث يا ريت انه بالنسبه للحديث حديث حديث لوصيه للوارث ماذا ايه تحقق انه وتضبط ضبطا تاما من ناحيه التخريج التخريج لانه يعني ما نكتفيش انه استدلوا بهذا الحديث ومشي نشوف الحديث بدنا نشوف الحديث وايش اقوال العلماء في الحديث، انه هذا الحديث يصلح ان يكون سند لاصحاب المذاهب الاربعه اللي منعوا الوصيه للوارث. نعم ان شاء الله. ويعني الا ان يجيز الورثه في تتمه. نعم في وهل هذه الزياده من الحديث ولا ليست من الحديث؟ في بحث لي الوصيه للوارث ما طلعتش عليه طبعا. وين موجود دكتور؟ في مجلة كلية الشريعة في جامعة قطر. من وين بتنتج؟ على الإنترنت أظنه موجود على الإنترنت. أي يعني أنا نزلته على الإنترنت يعني أظن أنه موجود والله أعلم على الإنترنت. إذا مش موجود بتمر علي يوم خلاص أعطيك إياه. أنا إيش تركبين؟ أي أي برضو نفس الشيء. وال عن المواد القانون اللي تغيرت. آه جيد. يعني هذه يعني أنت من من من متى بدأتي؟ والله الفترة طويلة بجمع. لا لا من متى يعني من أي من أي زمن بدأتي في تعديل القانون؟ يعني هو بدأ من القانون الأردني 1900 أظنه 17 ولا 24. آه ما أنت تبدأ من متى يعني؟ بدأنا من 1417 أو 24 والله لا أذكر. ثم بعد ذلك كيف المراحل اللي مر فيها التغير؟ أي أي وكل مرحلة إيش اللي جرى فيها التغير؟ نعم. نعود إلى موضوعنا سريعا. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية للتخارج أن يخرج الوارث عن حصته من التركة مقابل جزء من التركة. خرج عن نصيبه من الأرض مقابل البيت، خرج عن نصيبه من المصنع مقابل ماذا؟ السيارة اللي هي جزء من التركة. التركة بيت مثلا وأرض وبستان، أو سيارة ومصنع، الاثنين تركة. فقال لهم أنا أكتفى، أعطوني السيارة وخذوا المصنع. فهو خرج عن ماذا؟ عن نصيبه من التركة مقابل جزء من التركة، جزء من التركة مش من خارج التركة. الصورة الأولى أنها من ماذا؟ خارج التركة. من خارج التركة. هذه الصورة الآن من ماذا؟ من التركة، من جزء من التركة. مش هنجزي القسم تقريبا. أي يعني قسم. واحد توفي. نعم اتفضل مثال. توفي عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم، وترك 100,000 دينار ومنزل تصالحت عليه الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. المنزل تصالحت عليه المكان الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة مقدار الفرد نصف فرد الانفراد بعد وانعدام من يعصبها. الأخت لأب السدس تكمل الثلثين، هذا حساب المجموع كامل. لا هي تصالحت مقابل شيء من التركة. مقابل ايش التصالح؟ هي المنزل، انها تاخذ حصة الشقيقة بالمنزل. لا ما هي الان لا، هذه الصورة الاولى. الصورة الاولى اللي هي ان تتنازل مقابل شيء من المال. لكن الان لا، هي تنازلت كل الورثة. قالت لهم انا ما بدي شيء من المصنع، بدي البيت. بدي البيت فقط. هي او هي ما بدها شيء من المال من 100,000 وبدها المنزل. لا ما بزبط. احنا ما نقول هيك تنازل المال بمال ما، يعني مثل ما قلت قد يؤدي الى الربا. مثل ما قلت التركات بدها لسه حصر ورثة، وبدها حكم، وبدها الجلسات، وبجوز بدها محامي، وهم عارفين التركة 100,000. فواحد قال لهم أعطوني 1,000 دينار وأنا بخرج عن حسب، بنقول له لا، لأنه هذا مال بمال زيادة أو نقصان، وهذا ما بجوز. دكتور لو أخذ مثلا أخذ منزل طيب وتنازل عن حقه في المال النقدي. أي لا برضو مثل ما قلت لك يعني قد يكون أن يتنازل. ما تنازل عن، هو تنازل عن المنزل مقابل المال ولا مقابل ايش؟ هو تنازل عن المال مقابل المنزل. تنازلت عن المال مقابل المنزل لانه اختلف. قد يكون، لكن احنا بنقول انه ماذا؟ ان يكون هناك يعني عينان، مصنع وسياره التركه، بيت ومصنع، بيت ومزرعه. فهو قال مستعجل، قال لهم أعطوني جزء من التركة، جزء من التركة البيت أو السيارة، جزء من التركة معروف، وأنا أترك لكم المصنع أو أترك لكم العقار الفلاني. فكيف تحل هذه المسألة مثلا؟ قبل المثال شلون تحل دكتور؟ نعم نعم مثال ذلك مثلا. أحكي مثال. نعم مثلا كان عندنا مات عن زوجة وأختين لأب وأم. أيوة. وترك 88 فدان من الأرض. أيوة. ومنزل الآن ترك 88 فدان من الأرض ومنزل. عين والمنزل عين. فقال لهم أعطوني، مين اللي قال أعطوني البيت؟ الأم تخرجت من التركة مقابل أن تأخذ المنزل. قالت أنا أخرج عن نصيبي من الأرض 88 فدان. 80 ولا 88؟ 88. أخرج عن نصيبي من الأرض مقابل إيش؟ منزل. المنزل. أنا بدي أجلس في البيت ومسامح في الأرض. فأخذت البيت كيف نقسم الأرض 88 على بقية الورثة؟ نعم. نعم. الآن دكتور بنقسم المسألة بين الورثة. الآن عندنا نقسم الترق على أنه نشوف كل واحد كم له سهم. نعم. بوجود الأم المتخارجة. المتخارجة موجودة. نعم. نعم. الأم موجودة. الآن الزوجة بتأخذ ربع لعدم وجود فرع وارث. الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأختان لأب ثلثين للتعدد وعدم وجود عاصر أو حاجب. ثلثين يعني. ثلثين الأخوات لأب التعدد يأخذنا ثلثين لعدم وجود الحاجب أو العاصر. نعم. والأم السدس لوجود عدد من الأخوات. والأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. الآن أصل المسألة 12 وعندنا الزوجة حتأخذ ثلاث سهام والأختين لأب ثمان سهام والأم سهمين. يعني الزوجة ثلاثة والأختين لأب ثمانية والأم سهمين والمسألة عائلة إلى 13 على 12. الآن مجموع السهام 13، الأم لها سهمين والزوجة ثلاثة والأخوات لأب إلين كم؟ ثمانية. مين اللي خرج من التركة؟ الأم. الأم الأم لها كم سهم؟ سهمين. سهمين بنطرح السهمين من ماذا؟ من 13. من 13 نطرح السهمين بنقول 13 ناقص 2 اللي هي سهام الأم ببقى 11 ونقسم التركة على 11. نعم. يعني الآن الناصر بطلع بنقسم هاي على 11 سهم وبعدين بنقسمها على باقي ما عدا الأم. يعني هي الآن عدد مجموع السهام كم؟ 13. رفعنا سهام الأم مقابل البيت، لها سهمين الأم مقابل البيت، وكم بقي؟ 11. بقي 11 سهم، 3 للزوجة و8 للأخوات الأب. الشيخ؟ نعم. ثلاثة يعني مثلا لو فرضنا أنه 11000 الموجود بنقسمه على 11 هلا؟ على 11 مش على 13. لا نقسم على 13. الآن نقسم على ماذا؟ 11. على 11، نعم. نطرح البيت من الأصل التركة؟ البيت أخذته وطلعت ونقصنا سهامها السهمين من التركة. يعني نعتبر البيت كمان مش موجود ولا سهمها؟ لا البيت موجود ولا هي موجودة، هي لا هي ولا سهامها. لكن لابد أن نحدد سهامها كم مشان نطرحه من مجموع السهام. بتزبط لو إنه ما أخذنا الأم السدس أصلاً لأنها أصلاً طلعت. بتخافي إنه في بعض المسائل إذا طرحت الأم إنه يكون مثلاً لو كان في أم لو طرحت الأم بصير أم الأم ماذا؟ لا أنا ما بطرحها غير يعني بالحل هون، يعني أم الزوجة أخذت الربع. هي طرق طرق حسابية كثيرة، لكن أنت تورثي أو بين الأم وسهام الأم حتى لا يقع هناك إشكال. فيما لو رفعت الأم وكانت في أم اللي إحنا بنعتبرها محجوبة بالأم فإذا رفعت الأم ماذا؟ ترث. فحتى لا نقع في هذا الإشكال بنخلي الأم بنشوف كم سهامها ونطرح سهامها من مجموع السهام. أي نعم. الآن عندنا قيمة السهم الواحد عندنا 88 تقسيم 11. تقسيم 11 مثل مجموع السهام كم؟ 11 صار. 13 كم؟ طرحنا سهمين طلع 11. نعم. بطلع السهم الواحد ثمن فدان. ثمن فدانات. فدادين أو فدان. لأن نصيب الورثة الزوجة لها ثلاث سهام. ثلاثة في ثمانية. 24 فدان. ونصيب الأختين لأب 8 في 8 64. 64. وهناك كم؟ 24 وأربعة وستين وأربعة وستين ثمانية وثمانين. نعم. مثال آخر. نحل واحد على اللوح. تحب. توفي رجل عن زوجة. أختان شقيقتان. أختين ما دام عن. عن أختين شقيق. لو قلنا الورثة ونقول الورثة أختان شقيقتان. طبعا التركة. والتركة فوق. هسه اللي هي مصنع و700 دولار. أي. مصنع زائد 700 دينار. هون بالحاله هاي التركه يعني كلها عين، المصنع عين و700 درهم عيان. نعم، هون الحاله هاي خارج الزوجه المقابل ان تاخذ النص. اكتب والله ان وخرجت الزوجه عن حصتها، من التركه مقابل المصنع مثلا، المصنع مقابل المصنع. عندك هندسة. الزوجة خرجت كيف؟ مهندسة صناعة. مهندسة صناعية. الزوجة خرجت عن حصتها في التركة اللي هو 700 دنم مقابل ماذا؟ مقابل المصنع. فما نصيب كل وارد؟ هون بنبين يعني هو. نجعل الزوجة كأنها موجودة ونشوف سهام كل وارد، نصيب الزوجة، نشوف الزوجة كم سهم لها، كم فرضها. هون الزوجة ما فيش فرع وارد، ربع. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارد. هاي الثلثين. أختين شقيقتين ثلثين. الأم سدس. والأم لها السدس. أختين لأم. كم يا بنات؟ ثلث. كم متفقين البنات على ثلث؟ ثلث. نعم. هون بنجمع جمعات بوجود الزوجة المتخارجة. أربعة زائد اثنين على ثلاث زائد واحد. لا 12 ليش 12؟ 12 على 4 3 زائد 12 على 3 4 ب 2 8 8 زائد 12 على 3 4 زائد 2 17 اي 17 على 12 مجموع السهام 17. الان مين اللي خرجت؟ الزوجه. الزوجه الزوجه لها ربع، الربع كم سهم؟ ثلاث. اذا بنقول 17 ناقص 3 ويساوي 14. هون بدنا نقسم التركة 700 على 14. الباقي بعد ال خلص 700 قد ايش يا حسين؟ 14 70 50 دولار. 50 نصيب نصيب ال نصيب السهم الواحد. احنا طلعنا، احنا قطعنا الزوجه ما لناش، الزوجه ما لنا فيها الان، اخذت المصنع وخرجت. نعم، نصيب الاختين الشقيقتين 8 ضرب 50 400. ونصيب اختين الام اللي هي 4 ضرب 50 يساوي 200 200 دولار. ونصيب الأم اللي واحد ضرب اثنين اثنين ضرب 50 ويساوي 100. اجمع 400 و200 600 و100 700. إذن الحل صحيح. والمصنع للزوجة. والمصنع للزوجة. هذا يعني الصورة الثانية من صور التخارج. الصورة الثالثة يقول عليها إشكالية. لا ما في عليها حسابي. نعم، هي موضوعات حسابية. الصورة الثالثة أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة مقابل مال يدفع بقية الورثة، أن يخرج عن نصيبه مقابل هناك في الصورة الأولى ماذا؟ داخل التركة. لا، الصورة الأولى مال من خارج التركة. مال من خارج التركة لكن دفعه واحد. لكن الآن دفعه مين؟ الكل. مجموع، يعني كأنه باع نصيبه لمجموع الورثة. أن يخرج عن نصيبه من التركة مقابل مال يدفعه ماذا؟ بقية التركة، بقية الورثة. مال من خارج التركة. من خارج التركة، لكن قد يدفعون بالتساوي، كل واحد يدفع 100 دينار 100 دينار ذكور أو إناث، وقد يدفعون ايش؟ حسب الحصص، حسب حصصهم، حسب فروضهم، او بتراضي بينهم، او يدفعون بمبالغ متفاوته. يعني ثلاث حالات بهذه الصوره. اي بهذه الصوره، يا اما بتتفقوا كل واحد يدفع 100 دينار 100 دينار، يا اما كل واحد يدفع حسب فرضه، اللي فرضه الثلث يدفع الثلث، واللي فرضه الربع يدفع الربع، وإما أن يدفعوا بمبالغ مختلف، هذا يدفع 1000 دينار وهذا 2000 وهذا 5000. هذه الصورة لا تختلف عن الصورة الأولى، إلا أنه بنخرج حصة هذا المتخارج. حصته كم دلم؟ 200 دلم. يا بندفع يا 200 دلم بنقسمها بالتساوي بين الورثة، لأنهم دفعوا إيش؟ تساوي، وكأنهم اشتروها. يا إما بنقسمها حسب كل واحد ما دفع، هذا دفع 2000 له سهمين، هذا 3000 له 3 سهام، هذا 4000 له 4 سهام. نعتبر مثلا 1000 دينار سهم، فنقسمها بينهم كل واحد حسب ما دفع من المال، وإما أن نقسمها حسب فروضهم. يعني هو كأنه باع حصته إلى بقية الورثة شيء، لكن هي القضية قضية حسابية. كيف نقسم هالحصة هذه؟ بنطلع نصيب مثلا، اكتبه، توفي عن أخ لأب وأخت شقيقة وأم وأخ لأم، وترك 600 دنم من الأرض، وخرج الأخ لأم عن حصته مقابل مال يدفع الورثة بالتساوي. مثلا نخليها أول صورة بالتساوي، بدنا نطلع حصة الأخ لأم ونقسم حصة الأخ لأم لإيش؟ على الورثة بالتساوي. هو باع حصته بإيش؟ مبلغ من المال بالتساوي، كل واحد دفع 100 دينار. نشوف حل المسألة، بنقول نعم الأخ لأب أو الإشي يأخذ الباقي عصبة، يأخذ الباقي عصبة. أخت شقيقة النصف، أخت الشقيقة النصف، الأم السدس، الأخ لأم السدس، السدس. بيكون أصل المسألة، المسألة اللي هي نص زائد سدس زائد سدس تساوي 5/6، والأخ لأب اللي هو الباقي تعصبة، والأخ لأب يأخذ السدس. نعم، والمسألة صحيحة. بنطلع نصيب كل واحد الآن، نخرج نصيب كل واحد من الورثة. هلا السهم الواحد، مقدار السهم الواحد 600 تقسيم 6 يساوي 100، لأنه أصحاب الفروض أخذوا 5 والأخ لأب أخذ السهم السادس، تقسيم ويساوي 100. هلا الأخ لأب بيطلع له نصيب واحد اللي هو سهم واحد، 1 في 100 يساوي 100. نعم. والأخت الشقيقة 3 في 100 300. نعم. والأم سهم في 100 يساوي 100، والأخ لأم اللي هو سهم واحد برضو 100. يعني رح يتقسم الآن 100، هذه نصيب الأخ لأم 100 تقسم على مين؟ على كم وارث؟ على 3 بالتساوي. 100 تقسم على 3 بالتساوي، 100 تقسيم 3، لأن كل واحد دفع مبلغ من المال مساوي للآخر. ثلاثة وثلاثين، 33، والثلاثة وثلاثين بنضيفها لحصتهم الأولى، يعني أصبح نصيب الأخت الشقيقة 300 دنم زاد 33. نعم، كم لها فرضها؟ 300 زائد 33 بصير 333. والأخ لأب نفس ال 100 زائد 33. والأخ لأب 133. والأم 100 زائد 33. لو جمعناها بيطلع ال 600. هذا يعني أخرجنا نصيب الأخ لأم اللي خرج، وبعد ما أخرجناه قسمناه على الورثة بالتساوي، لأنهم دفعوا مبالغ بالتساوي. لو فرضنا أنهم دفعوا مثلا الأم دفعت 2000 دينار مثلا، نفس المثال. نفس المثال نفس المثال، الأم تدفع 2000 دينار والأخ لأب دفع 5000 دينار، والثالث مين؟ أخت شقيقة. والأخت الشقيقة دفعت 300 دينار أو 3000 دينار، صار المجموع كم؟ 10000. واحد دفع 5000، واحد دفع 2000، واحد 3000، واحد 3000. ما هي المسألة محلول الآن؟ نصيب الأخ لأم كم؟ نصيب الأخ لأم اللي احنا 100 دونم. الأخ لأم في المسألة الأولى كم؟ 100 دونم. هذه المئة دونم كيف نقسمها؟ على كم؟ على كم رأس؟ نعتبر الأم سهمين، الأم نعتبر لها سهمين، 2000 سهمين، والأخ بخمس أسهم، خمس أسهم، نعم، والأخت الشقيقة ثلاث أسهم، ثلاث أسهم. يعني كأنه موجود، يعني نقسمها على كم سهم؟ على 10 أسهم. الألف تقسيم 10 يساوي 10. المئة دونم تقسيم 10. المئة دونم تقسيم 10 يساوي 10. الأم تأخذ سهمين في 10. الأم نعطيها سهمين في 10 دونمات تساوي 20 دونم. 20 دونم. والأخ لأب خمس أسهم في 10 يساوي 50 دونم. 50 دونم. والأخت الشقيقة ثلاثة في 10 يساوي 30 دونم. أي. بنضيف هذه الدونمات على حصتهم السابقة، بصير نصيب الأم كم؟ نصيب الأم بصير 120. 100 وأخذت 20، 120. نكتب نصيب الأم، أكتب نصيب الأم. إيش هي نصيب الأخت الشقيقة؟ 300 زائد 30. لا، ما احنا الغينا هذاك الحل. الاخت الشقيقه تاي الاخت الشقيقه كم لها؟ عن 333 عند ما اخذت من الزياده، لكن اصلها 300. طيب 300 زائد 300 لا قديش؟ ما هي الحل الثاني احنا الاخت الشقيقه 300 زائد 30 انت 333. لا لا لا بحكي 300 زائد 30 330. اي بمزح لك يا شيخ. نعم 300 زائد 30. والاخ لا الام الاخ لاب 150. والاخ لاب يعني هي عمليات حسابيه، مش يعني اكثر، انه كانه هو باع حصته الى بقيه الورثه، يا بيبيع هذه الحصه ويدفع بالتساوي، واذا باعها اذا دفعوا بالتساوي بنقسم عليهم بالتساوي، يا بعض الورثه دفع وبعض الورثه ما دفع بنقسمها على الذين دفعوا. لو هنا فقط دفع اثنين فقط، 5000 5000، كل واحد 5000 5000 بنقسمها على اثنين. لو دفع واحد 3000 وواحد 7000 نعطي واحد 7 حصص وواحد 3 واحد 30 دونم. هي عمليات حسابية فقط، نعم، بهذه الطريقة. المتخارج نفهم إنه هو باع حصته للورثة، يا إما ببيع حصته مقابل مال، هذا المال قد يدفع واحد وقد يدفع اثنان من الورثة وقد يدفع كل الورثة، قد يدفعوه بالتساوي وقد يدفعوه بمبالغ مختلفة، وقد يدفع ماذا؟ شخص واحد. بنحل وبنبين حصة المتخارج، وبعد ذلك بنقدمها نتصرف فيها حسب اللي دفعوا. إن دفع واحد بنعطيه كل الحصة، إن دفع اثنين بنعطيهم حصة حسب كل واحد ما دفع، إن دفعوا جميعا بالتساوي بنقسم عليها بالتساوي، إن دفعوا مبالغ متفاوتة بنقسمها حسب المبالغ المدفوعة. مسألة حسابية. مسألة حسابية. ماذا؟ لا بحكي حبيت كيف؟ ولا حبيت مادة التخارج. شوف يعني يعني الشاطر في الحساب يعني ما ما ما يعني أمر هين جدا، يعني تصورها سهل جدا، يعني التخارج يعني والمناسخات كذلك عمليات حسابية، لكن المناسخات فيها يعني شيء ملحظ دقيق، إنه كيف تجد إيش علاقة الورثة من الميت الأول في الميت الثاني. علاقة الورثة من الميت الأول في الميت الثاني. المحاضرة القادمة نحن كنا ماذا؟ ذوي الأرحام. ذوي الأرحام لأنه الشيخ. والمحاضرة اللي بعد المناسخة مين بحث عن المناسخة؟ نشرح الله. شجع الشيخ حسين مشارف حضر. لا لا احنا يعني نشوف ان شاء الله. دكتور التخارج اذا كتبتيها دكتور نصوص التخارج اقراها بالقانون. اي نعم نسمع القانون ايش كتب في التخارج. طبعا تناول التشريع الاولى لقانون الاحوال الشخصيه المؤقت 35 على 2010 احكام مقتضبه بالنسبه للتخارج. احكام ماذا؟ مقتضبة. ليش أحكام مقتضبة؟ مبين واضح. لأنه القضية واضحة. نعم أحكام مقتضبة. نعم كفقه واضح وإنما مسائل حسابية. أي نعم اللي من المواد 314 ل 319 المادة 314 بيقول التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج أن يتصالح أن يتخارج أن يبيع. نعم إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. مادة 315 إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. السورة الأولى. السورة الأولى نعم. مادة 316 لا يشمل عقد المخارج كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد. أي يعني احنا تخارجنا على 1000 درهم لكن تبين أنه في قطعة أرض ثانية ما بشمل التخارج 2000 درهم هذا مش داخل في التخارج لأنها تبينت بعد العقد. نعم مادة 300 هاي التخارج يقبل الإقالة بالتراضي. يعني لو تخرج بنرجع إيش نبطل. كيف التخارج يقبل الإقالة بالتراضي؟ الإقالة يعني هم ملزم الطرفان ملزم لكن إذا تراضوا بحل العقد أقالوه بالتراضي بصير. أقالوه بالتراضي قالوا بطلنا وتعالوا جميعنا بعد ما تخرجوا قالوا لا بطلنا بتراضي الجميع لكن هو ابتداء عقد ماذا ملزم ملزم لكن إذا تراضوا جميعاً اللي هي الإقالة. الإقالة نعم جيد. مادة 318 لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على كلام ذلك صراحة. أي مسألة إجرائية. إجرائية نعم. بقول لك لو بصيرش التخارج إذا تكون مسجلة عند دائرة الأراضي. في دائرة الأراضي نعم. ما يصير إشكالية. ما يصيرش إشكالية. بنسجلها أولاً باسمه. نعم. نعم. وبعدين. بصير شو عنده بنتخرج عليها. وبنتخرج عليها نعم. مادة 319 هي كويسة. اللي يصدر قاضي القضاء تعليمات تنظيم وتسجيل حجة التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضائها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته. أي. اللي لوحظ بالفترة الأخيرة وبيستغلوا السرعة لا ضعف البنات وبعد زعلانات على المتوفى يعني فبيستغلوا بعمل تخارج كان أغلب لصالح الذكور فنادوا حقوق المرأة ونقول في فترة بين موت أو حتى لا ما حددوا الفترة في تعليمات صادرة والله للأسف لازم نرجع للتعليمات. راح أرجع إن شاء الله, إن شاء الله. هذا القانون قانون الأحوال الشخصية مؤقت كله؟ لا هاي بس المواد تقريبا 7 مواد اللي بتحقق بالتخارج. القانون معي موجود. الله يتعطيني الله يجزيك. هاي الحدية مني لك دكتور. الله يجزيك الخير. عندي لأنه كثير بس عندك في شراكة خاصة. لا بس احنا بدنا يعني الله يجزيك. هاي فهرس وجاهز. إن شاء الله تحبوها بس تكونوا فهمتوها يعني. لا والله يعني انا ادفع ثمن. عندي برنامج عدالة وعندي الحمد لله بصحة في عندي برنامج عدالة للقوانين والاجتهادات. طيب ممكن هذه تجيب لنا اياها على فلاش؟ ابشر. ها ابشر. اذا الله يجزيك الخير. اذا بتجيب لنا اياها على فلاش بلاش نطبعها من جديد، حتى عن بعض المواد نستطيع نرفعها ونضعها يعني. ولا يهمك. المحاضرة القادمة جيب لنا اياها على فلاش ان شاء الله. الواحد الاحد. الله يجزيك. اي سؤال اي استفسار؟ احنا قصرنا يعني المحاضرة. موضوعنا هو بسيط. الموضوع بسيط يعني اي سؤال اي استفسار في هذا الموضوع؟ نتمنى انه المحاضرة القادمة الجميع يحضر مادة ميراث ذوي الارحام. احنا ما في حل مسائل وبدنا مشان القانون الاردني كيف ورد ذوي الارحام، لانه هذا يعني مهمة كيف القانون الاردني ورد ذوي الارحام. اللي يعني بكون انهى بحثه، لانه ميراث ذوي الارحام ما دام فيش في حل مسائل مش رايح يكون يعني يستغرق ساعة واقل. يعني بيكون معنا متسع ان نقرا بحث او بحثين او نناقش بحثين او ثلاثه حتى. اللي وانت حاولوا وانت حاولي. حتى لو البحث مش جاهز بقدر يناقشوه مثلا، مش شرط انه يكون كومبليت كامل يعني. يعني اذا كان مش مطبوع كامل بجوز اما كان المواد كلها موجوده يعني لسه بده طباعه وبده كذا فممكن هذا. اي لا تنسوا الأوراق، احنا يعني ملتزمين انه هذه الأوراق عليها 10 علامات. اي هذه الأوراق، وانا ارجو انه يكون التحضير جدي وليس يعني تحضير بس من كتاب واحد نعم. غلبها من الكتب الحديثة صراحة والله، كل ما يعني توسعنا في المراجع كان يعني افضل، لانه احنا مرحله يعني دراسات عليا يعني مش بكالوريوس نقرا من كتاب واحد ولا من مراجع. اغلبها يعني معاصر. أي. مين رجع الى الكتب القديمه صراحه؟ بس المره هاي ما رجع، بس في المرات السابقه كنت ارجع كثير. رجعت من خلال الانترنت والله. بس لا احنا بدنا يعني تتعرفوا على اساليب القدماء، ولذلك كان يعني هناك اقتراح في الكليه انه يجعل في كل ماده فصل في اخر الماده من كتاب معين نقرا نصيا، انه حتى نشوف مناهج الفقهاء وتعبيرات الفقهاء ومصطلحات الفقهاء وكيف نظموا كتبهم القديمه. فاحنا الان يعني في فكره انه نجعل في، طبعا هذا للبكالوريوس، لكن الطلاب الدراسات العليا لا عنده القدره ان يعود الاصل ويعود لهذه الكتب ويقرا، لكن يتعلم في المرحلة الأولى. هاي الفكرة استفدنا منها يوم كنت نخرج جامعة على البيت أول سنة، كان النظام إنه كل مادة بدك تكتب بحث، والله كنا نرجع للكتب القديمة، والدكتور اشترط علينا نصور الصفحة الأولى كمان ونوثق منها. أي يعني والله هنا كانت فرصة يعني تتسع مدارك الإنسان وبتعرف على أساليب وطرق بحث يعني مختلفة. إحنا بجوز هذه الطريقة، هناك طريقة أخرى الشبابيك اللي بسموها الشبابيك. موجود في المرسوم الرسم اللي بتكون في كتب المواريث دكتور؟ اي في كتب بتكون يعني شكل زي جداول. اي جداول فيه يعني طرق مختلفة يعني. فاحنا من باب بس فقط يعني انه يكون نتعرف على اساليب وعلى يعني يعني بجوز مناهج، وحتى يعني بتجد انه يعني اذا اختلف الزمان بتختلف اللغة او الاسلوب يعني. نعم كيف اختلفت الاساليب باختلاف الازمنه. نعم القديم لغه قوي وعجز يعني الجزء احيانا بدك تركز على اللغه نفسها بعدين تفهم الموضوع كلغه. وجزاك الله كل خير يا شيخ حسين. الله يستر اي شغلات. لا احنا فيش يعني احنا حذرين يعني بوقتك الشيخ حسين الله يجزيه خير. الله يحفظك. في اي سؤال اي استفسار في شيء؟ كيف يعني